بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور رد عليك نور على نور كمان كده انت الشريف يا سيدنا رد عليك تبرى صوت النور والنور حلو رد عليك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال من تعالى يا مولانا. الله الله.

يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أن ترفع ويذكر اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف القارئ والمقيم بالهزرسة مركز كفر الزرق.